بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال كلام الإمام موصولا حول العقوبات القدرية التي ينزلها رب البرية على العبد العاصي المذنب. وتكلمنا فيما مضى عن قول الإمام: ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضر في معاشه ومعاده، وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل، وأقواهم وأكيسهم من قوى على نفسه وإرادته به فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضر. وقلنا إن أحوج ما يكون العبد إلى نفسه عند الاحتضار، وهو يعالج سكرات الموت، فيحتاج إلى لسانه أن ينطق فلا يجده، ويحتاج إلى قلبه فلا يتمكن من ذلك، كل هذا من جراء الذنوب والمعاصي. لذلك نقول دائما وأبدا، عشان بس نستفاد يا أخوانا من هذا الكتاب، أرجو أن تعاود القراءة في هذا الكتاب بين الحين والحين، وتقرأ بإمعان وبتدقيق، وأنت أثناء القراءة أسقط الكلام على نفسك، فإن وجدت شيئا من العقوبات قد حل بك فاحمد الله، وعجل بالتوبة النصوح من هذا الذنب قبل أن تزداد العقوبات عليك. لكن عدم القراءة أو عدم كثرة القراءة وعدم إسقاط العلم على الشخصية مش هتستفيد، هيبقى المسألة كلها هي مسألة تحصيل معلومات وخلاص. يبقى هدفنا أن نتربى ونتأثر بما في هذا الكتاب من آثار للذنوب والمعاصي. يقول: ومن عقوباتها أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد. وقد تقدم بيان أنها تضعفه ولا بد، فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره، بحيث يضعف بصيرته وقوته. فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإثاره عليه. تعلمون إخواني، وهذا لا يخفى، كل عضو من أعضاء البدن خلقه ربنا عز وجل لمهمة معلومة، وعلامة سلامة العضو أن يقوم بما خلق من أجله على وجه التمام. كويس؟ فإذا اختل في شيء من وظائفه فليعلم صاحبه أن هذا العضو مريض. بالضبط. أنا عملت نظارة ليه؟ جيت أقرأ شعرت بصداع، خدت علاج الصداع زاد، عملت فحوصات قال لي عينك ما عادش بتشوف، اعمل نظارة. يبقى لما اختل وظيفتها علمت أنها سقيمة فعملت نظارة، واخد بالك؟ كلت ما بشبعش، عملت فحوصات قالوا المعدة مخرومة نسدها. يبقى إذن كل عضو من أعضاء البدن له مهمة يقوم به، انتبهوا. طيب أعرف أن العضو مريض إزاي؟ شوفوا هو خلق لماذا ويقوم بوظيفته على الوجه الأكمل أم لا. طيب القلب بقى، القلب خلق لمعرفة المولى عز وجل ومعرفة الحق، مش كده وبس، وأن يؤثر الحق على غيره. طيب له عرف الحق؟ طيب عرف الحق وما استطاع أن يؤثر غيره عليه وما استطاع أن يؤثره على غيره، طيب يبقى القلب مريض. وقلنا قبل ذلك أول خطوات الصلاح للعبد أن يعترف بخطئه وبزلله، ومن ثم يتسنى له القيام بالإصلاح. أما أنه يغالط نفسه ويظل في عجبه وفي كبره أن له أن يتقدم تجاه الصلاح والتقى، ده نفكر أنه هو صح. فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. إيثاره، هاء الضمير عائد عليه، عليه هاء الضمير عائد عليه، طيب ماشي. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي القوة في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين. فوصفهم بكمال الإدراك، بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل. دايما كده، والإمام ابن القيم بالذات حينما يتكلم عن تقسيمات الناس باعتبار إدراك الحق وإثاره على غيره، وباعتبار القلوب وباعتبار الأنفس، مهمتنا وانت هنا ايه؟ اعرف نفسي من اي الاقسام، هي دي اهم شيء عندك. لان الامام بيبين بحيث كل واحد فينا يعرف ان كان من قسم مختل يحكم امره، ان كان سليم يسأل الله الثبات حتى الممات، واخد بالك؟ اما معرفة بس كده والله ما هتستفيد حاجة. ركزوا، الله يبارك فيكم، في المسائل دي بالذات. شوف اهو اقسام الخلق اربعة. القسم الاول: قوي البصيرة في ادراك الحق وقوي العزيمة في تنفيذ الحق، دول اكمل الخلق اللي هم الانبياء والرسل. طيب انت ادركت الحق على وجه التمام في اي مسألة من المسائل ونفذته على وجه التمام فنعم الرجل. يعني ايه؟ أدركت أن فلانا من أهل السنة ويعلم تعليم الناس للحق ويعلمهم العلم الصحيح، يبقى أنت أدركت الحق. التنفيذ بقى، ذهبت إليه، وكلما فطرت عزيمتك وقلت همتك تذكرت تقسيمة الناس فأسرعت بالذهاب إليه. هو ده التنفيذ، هو ده التنفيذ. ركزوا عشان نستفيد. الكتاب ده إن شاء الله سأنتهي منه بإذن الله، وسنأتي بعده بإغاثة اللفن، لأن ما ينفعش أبدا طالب علم ما يحفظش الكتابين دول، يحفظهم مش ومعلش عذرا أستبيحكم في كثرة التكرار، نصيحة من أخيك: روح اقرأ الدرس تاني. أنا عن نفسي بقرأ قبل ما أجي وبقرأ مروح، ما هو لازم، زي ما كنت وانا بدرس كيمياء للاولاد بقعد طول الليل اذاكر في الاحماض والصبحيه اسمعه للاولاد. عشان ايه؟ عشان 500 جنيه مرتب ولا كلام من كلام فارغ كده، واخد بالك؟ طب الدين بقى الذي يلزم منه جنه عرضها السماوات او نار وقودها الناس والحجاره، يبقى ينبغي علينا ان نهتم به. وبعدين تعالى يعني ده لما تيجي تروح انت بيتك وتريد ان تذاكر كبيرك ساعه ساعه ونص تقضيها في ذهاب واياب مع بعض اخوانك، لا، أنا لنا أن نفيق من غفوتنا ونرجع إلى رشدنا ونستدرك ما فاتنا قبل فوات الأوان. معايا شيخ علي؟ طيب. القسم الثاني عكس هؤلاء، ده بالقسم الأولاني. أي حسام القسم الأولاني مالهم؟ ماشي. القسم الثاني عكس هؤلاء: من لا بصير له في الدين ولا قوة له على تنفيذ الحق وهم أكثر هذا الخلق. اكتب جنبهم كده: وسبب ذلك الجهل. أي والله الجهل، ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل، ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل. لذلك بنقول المسلمين عار عليك أن تطلب علم كل شيء في الدنيا وتترك علم يودي بك إلى أبد الآبدين سعادة أو تعاسة. أي واحد فينا بيلتحق بالعلم الكوني وبيحضر دراسات وبياخد شهادات ودورات، أقصى حاجة إيه؟ حاجتين ملهمش تالت، الشرف والمنزلة عند الناس وشوية فلوس. في حاجة كده مصطفى؟ حاجة كده مفيش، شوية فلوس ومنزلة عند الناس. إيه ده؟ الأستاذ الدكتور العضو المنتدى، ده العميد، ده الرئيس الكبير، واخد بالك؟ الفلوس مليونير، مش إلى غير ذلك. مش هو ده؟ في حد يتمنى أكثر من ذلك؟ أبدا. طيب فكيف يسعى إلى ذلك وهو يعلم أنه في شك في تحصيله؟ وهو ممكن ياخد الشهادة ومع ذلك ما يلاقيش شغل، وممكن يلاقي شغل ومع ذلك المرتب ضعيف، ممكن المرتب كبير ويسلط عليه ربنا عز وجل من النفقات ما لا يكفيه شيء، يبقى هو في شك من هذا. أما إن سعى إلى طلب العلم الشرعي والإخلاص فهو على يقين، فكيف يؤثر ما شك فيه على ما فيه يقين؟ لا شك أن هذا من طمس البصير عياذا بالله. يقول: وهم أكثر هذا الخلق الذي رؤيتهم قذى العيون. نعم، رؤية هؤلاء فعلا يتعبك آخر تعب. وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. علشان كده دايما نصيحة من أخيك: فتش عن صاحبك الذي تقضي معه الساعات الطوال والأيام والليالي، فتش هل فعلا يعين بعضكم بعضا على الحق وعلى العمل بالحق، أم مجرد ثرثرة أناء الليل وأطراف النهار. القسم الثالث: من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف، لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المسألة دهية الإمام ابن القيم أشار إليها في غير هذا الموضع، فقال كلام معناه: ومن الناس من تجد همته في طلب العلم عالية، في طلب العلم عالية، ويحصل من العلوم الكثير، أما عند العمل فلا شيء. قال: وهذا حال أغلب الناس فعلا، عند العمل لا شيء. يقول: فهو عند العمل شارك الجهال، وعند تحصيل العلم في مصاف العلماء. خبرك؟ هي المشكلة إن أنا ما عمال أدور هي فين، بس الأجندة مش موجودة فيها. كلام ماتع الواحد لما قرأه قال: ده احنا كده هنقع. يبقى في طلب العلم ماله؟ ها، يطلب العلم الكثير والكثير، ولكن عند العمل يضعف، يضعف لا يستطيع. فهو عند العمل كالجهال، وعند العلم كالعلماء، هذا لا شيء فيه ولا منه فائدة. وهذا حال أغلب الناس، تجده عند الكلام وعند التقعيد وعند السرد لا نظير له. طب وعند العمل لا تدري ما الذي أصابه وما الذي حل به. يقول: من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف، لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. القسم الرابع: من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة. شحمة يعني ايه؟ ها الودهن يعني. طيب ويحسب الورب شحما والدواء النافع سما. طب خدوا بالكم معايا كده، الإمام ابن القيم في غسل اللهفان قال إيه؟ إن الشيطان يشام النفس البشرية، يعني يتفقدها ويعرف مداخلها ومخارجها، ثم قال وأي نفس بشرية فيها قوتين اتنين، قوة إقدام وشجاعة، قوة إحجام ومهانة. ركزوا في المعلومة دي، هتفكر هتستفاد كتير فيهم. يبقى أي نفس بشرية فيها كم قوة يا حمادها؟ الأولى إقدام وشجاعة، والثانية إحجام ومهانة. أي نفس بشرية كده، الشيطان بقى بما أعطاه ربنا عز وجل يعرف أي القوتين فيك إقدام وشجاعة، يعمل إيه؟ يأتيك عند العبادة، أنت عندك إقدام وشجاعة، فيقلل في نظرك العبادة وأنها لا تكفي مع القوة التي عندك تبتدع في دين الله، لأن عندك قوة إيه؟ يجي مثلا في فقه الأمر معروف والنهي عن المنكر، أنت تعلمت أنكر بضوابط ولا ترتب عليه مفسد، أنت عندك إقدام وشجاعة، يقول لك لا كان ده ما ينفعش، وفين بقى كلمة حق عند سلطان جائر، وفين بقى من يغيره بيده، هذا مطلق لم يقيد. يبقى مع قوة الإقدام والشجاعة يحقر لك العبادة التي أنت تريد أن تفعلها فتبتدع في دين الله. وده عند الجماعة اللي هم المكفرتية واللي بيسموا نفسهم الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، عندهم قوة إيه؟ إقدام وشجاعة. اسألون عنه ولا ينبئك مثل خبير. طب القسم الثاني إحجام ومهانة. فإذا هممت بعبادة يثبطك عنها، وانت أصلا عندك قوة إيه؟ إحجام ومهانة، فتبتعد عن العبادة وتتكاسل عنها. إقدام وشجاعة، جه يتوض فتح الحنفية، قال لك لا ما يكفيش، زود الحنفية شوي ما يكفيش مرتين، تبتلات ما عنده إقدام وشجاعة، خلاص انزل بقى تحت إيه مصورة معين ستة بوص. كل ده منين؟ من الإقدام والشجاعة. انتبهوا، ابن القيم يقول ولا يعبأ الشيطان بأي القوتين ظفر، مش فارقة معاه، ديت هيوديك في مصيبة عياذا بالله والتانية كذلك. طيب ابن القيم قال طب والعلاج؟ أن يتقيد بالنصوص بس. يبقى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي العبد بثلاثة أحجار هو ده النص. طب إقدام وشجاعة مش مكفية، عساها مكفت، هو ده النص. يبقى لن يستمكن العبد من التغلب على مداخل الشيطان من خلال هاتين القوتين إلا بالوقوف عند النص الشرعي، هو ده. واحد عنده زي الجماعة بتوع التبليغ والدعوة، واخد بالك، عنده إيه؟ إقدام وشجاعة ومحبة للخير، يبدأ الشيطان إيه؟ يسمرها عنده ويقول له إيه ده؟ هتقعد لي في الجامع درس؟ أنت ما حدش بيجيلك، ونسيبهم إزاي؟ وفين الإسلام الرحم؟ وفين الحرص على الآخرين؟ اقعد على القهوة معاه، طب ما بيشرب حاجة، ايه المشكلة يعني؟ حسبك انك تكره بقلب، اقدام وشجاع. انتوا معايا يا اخوانا في مداخل الشيطان دي؟ يبقى الانسان من خلال هذا يقف ويعرف نفسه. يقول هنا لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، جاهل، ولكن عنده قوة ايه؟ اقدام وشجاعة. بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، ويحسب الورم شحما والدواء النافع سما. وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين، ولا واحد من الثلاثة ينفع، اللي هو إيه؟ لا بصيرة ولا عزيمة. تب التاني بصيرة وما فيش عزيمة، تب التالت عزيمة وما فيش بصيرة، كل ده ما ينفعش. قال الإمام وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو في موضع لها سوى القسم الأول. قال الله عنهم واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صبروا على إيه؟ على تنفيذ الحق، وكانوا بآياتنا يوقنون، اللي هي البصيرة. فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة بالدين، وهؤلاء هم الذين استثناهم ربنا عز وجل من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين. فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه، حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه. اكتب عندك في الهامش كده: ومجاهدة العبد لنفسه على أربعة مراتب. بس ماشي الشيخ محمد؟ ليه ما أعجبت تعمل ليه؟ تفرج عليه ولا ليه؟ ليه ما أعجبت تعمل ليه؟ ومجاهدة العبد لنفسه على أربعة مراتب: إذا تحققت فهو المجاهد، وإلا فلا. المرتبة الأولى: يجاهد نفسه على معرفة الهدى والنور بالعلم الشرعي. معرفة الهدى والنور بالعلم الشرعي. المرتبة الثانية: يجاهد نفسه على العمل بالعلم الذي تعلمه. المرتبة الثالثة: يجاهد نفسه على الدعوة وتعليم العلم الذي تعلمه وعمل به. يجاهد نفسه على تعليم العلم الذي تعلمه وعمل به. المرتبة الرابعة: يجاهد نفسه على تحمل الأذى والصبر الذي يناله من المراحل الثلاثة المتقدمة. دي كده هو نعم الرجل بقى مجاهد. يبقى أول مرتبة يجاهد نفسه على تعلم الهدى والنور بالعلم الشرعي. المرتبة الثانية: يجاهد نفسه على العمل بهذا العلم. المرتبة الثالثة: يدعو الناس بالعلم الذي وعمل به. المرتبة الرابعة: يجاهد نفسه على تحمل الأذى والصبر من خلال المراحل الثالثة. إن فعل كده هو المجاهد، وإلا فلا. لذلك من الأشياء العجيبة في مسألة الجهاد، الجهاد كما قلنا، أنا عاوز أوصلك معلومة مهمة جدا افطل لها. الجهاد كما تعلمون لكي يتم له ثلاث أركان: المجاهد والمجاهد وما به الجهاد. صح؟ المجاهد اللي هو احنا يا شيخ محمد، انا وانت يعني والرجاله والامه والبلد وكده، واخد بالك؟ طيب المجاهد اعداؤنا، المجاهد به هجاهدهم بايه؟ ثلاث حاجات: بالقران وجاهدهم به جهادا كبيرا، بعد ذلك باموالكم وانفسكم. ما فيش غير كده. يبقى وسائل الجهاد كم وسيلة يا حماد؟ ثلاث. الأولى، لا، في فرق بين أركان الجهاد وفرق بين وسائل الجهاد. أنت بتلعب أنت ومشت ولا بتسمع أنت؟ هو وسائل الجهاد وأركان الجهاد. أركان الجهاد إيه علي؟ المجاهد، المجاهد، المجاهد به. وسائل الجهاد يا حماد، هجاهد بإيه؟ هاخد الفاس والمقطف ولا الملوتوف والسنجة؟ ما لازم اشوف ايه. القران احسن تدخل فيه السنه، والمال والايه والنفس. كويس كده، خدوا بالكم بقى في مساله النفس بالذات. يبقى النفس وسيله من وسائل الجهاد، معايا شيخ احمد؟ وفي نفس الوقت هي من الاعداء التي ينبغي ان تجاهد. مظبوط. ايهما يبدا؟ ابدا اجاهد نفسي اولا أو أجاهد بها أولا؟ أحسنتم، أجاهدها الأول وبعد ذلك أجاهد بها. زي بالظبط كده واحد عنده بندقية آلي مرخصة، ينفع يجاهد بها لما يبص الإبرة ضرب النار والأمان والطلقات والخزنة والكلام ده كله، ولا ياخدها ويطلع على طول؟ أهو ده. يبقى كل من أراد أن يجاهد بنفسه ينبغي له أولا أن ينظر هل هو جاهدها أم لا. فإن جاهدتها ستجاهد بها، وإلا فلا. واضحة يا أخوانا المسألة دي؟ واضحة؟ طيب. يقول: وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا، اللي هو تواصل بالحق وتواصل، فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه، بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره، فيدرك الباطل حقا والحق باطل، والمعروف منكر والمنكر معروف. طيب أسأل كده لسه قايلها لكم دلوقتي، كل عضو من أعضاء البدن له مهمة إيه معينة، صح؟ مظبوط كده؟ مهمة رجلي إيه؟ أمشي بها، ووداني أسمع بها، وهكذا. مهمة قلبي إيه؟ أعرف الحق ولا أؤثر عليه غيره، دي مهمة القلب. طب تخيل بقى إن القلب عجز، ما استطاع أن يعرف الحق، قعد يقول له أدلة، قال الرسول، قال الله عز وجل، وهو ولا هنا، قال لك بص هنسيبها لمين؟ يبقى هو هنا إيه؟ عجز عن إدراك الحق. لا، ده في بقى مرحلة أسوأ من كده. إيه هي؟ أن يدرك الباطل حقا والحق باطل. واخد بالك أنت زي؟ يبقى مراحل أسوأ من بعضها. لذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، من إمام، أي والله رحمة الله عليه من إمام، لما جه في إغاثة اللهفان يتكلم عن أمراض القلب عشان يفهمها لنا في الكتاب، قال لك لا اركنها وتعال نتكلم عن أمراض البدن، وقال لك بعد ما نشوف أمراض البدن نفهمها صح ننتقل إلى أمراض القلب. قال لك أمراض البدن باختصار خروج البدن عن حده الطبيعي، دي مع تعريف مرض البدن، خروج البدن عن إيه؟ حده الطبيعي. حده الطبيعي عند الحرارة 36، فجأة لقناها 25، فجأة لقناها 40، يبقى خرج عن حده الايه؟ الطبيعي. يبقى فيه هنا ايه؟ ده اسمه المرض. ما سببه؟ أذى يعرض إليه أو فساد حصله، يترتب على ذلك، انظر بقى في أمراض البدن ده كله، خلل في الإدراك. خلل فين؟ في الإدراك. معنى كلمة خلل في الإدراك، قال لك الخلل في الإدراك ده عبارة عن إما أن يفقد الإدراك بالكلية، وإما أن يضعف الإدراك، وإما أن ينعكس. ده كله في أمراض الإيه؟ البدن. يقل الإدراك، بيشوف من بعد مترين، كان قبل كده كيلو، يبقى هنا الإدراك ماله؟ قل. طيب يفقد الإدراك، أذهب الله بصره، واخد بالك؟ طيب انعكس الإدراك، شاف مصطفى رجليه تحت ورأسه تحت ورجله فوق، قال له خبرني يا مصطفى أنت ماشي إزاي؟ قال له ماشي إزاي؟ قال له أنت ماشي على على على دماغك ليه؟ يا عم أنا ماشي على رجلي، ده أنا شايفك كده. يبقى هنا خلل فين؟ ها؟ خلل في الإدراك. ده أمراض الإيه؟ البدن. كذلك أمراض القلب سواء بسواء. ضعف الإدراك، سمع العشر أدلة، قال لك والله برضو الكلام لسه مشكلة عندي، يبقى إدراك ضعف، برغم أنه كان إيه؟ دليل واحد بيكفيه. إن عدم الإدراك الله لا يريك، إن عكس الإدراك أسوأ، فرأى الإيه؟ رأى السنة بدعة، ورأى جرح المجروحين سب وشد. تبقى تعمل في ده؟ ما عادش له حيلة، خلاص. قال له إذا كان سيدنا الإمام أحمد قال إنه رجل سوء لا تنخدع بتنكيس رأسه، لا يعرفه إلا من خبره، ده كلام سيدنا الإمام أحمد، قال لك لا ده سب وشد، خلاص ده أنت كده تخطيت المرحلة السوداء، وصلت الأسود منه، اللي هو يا شيخ محمد ها أدرك الحق باطل والباطل إيه؟ حق. أنتم معايا ولا لا في الجزئية ديت؟ أهي دي المرحلة، أسوأ مرحلة يصل إليها العبد. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. ركزوا. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، جعلني الله وإياكم منهم. والآخر بقى شوف أسود مربادا كالكوز مدخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ده خط ولا ما خطاش؟ ده زي بالضبط الهالك مصطفى محمود حينما يقول: إذا نظرت إلى المرأة وهي عارية وأمعنت النظر في رجليها وفخذيها وشعرها وساقيها وقلت سبحان الخالق أؤجر على ذلك. ده بالله عليك ينفع معها أدلة؟ لا ينفع معها أدلة. ده أجيب له أدلة إيه؟ ده الثوابت عندنا المحرمة جعلها صح. كذلك أهل البدع تقول له السنة كذا وكذا وكذا، يقول لك لا السنة كيت وكيت وكيت. طب تعمل معها إيه؟ دي أخوان إذا وصل إليها العبد عياذا بالله قل أن يرجع، قل أن يرجع. تماما كما قال ابن القيم في غير هذا الكتاب، قال: ومن الناس من ينزل عليه ربنا عز وجل العقوبة القدرية فلا يفطن، وأشد منهم من تنزل عليه العقوبة القدرية فيظن أنها نعمة من رب البرية. هتعمل فيه؟ هتعمل فيه؟ يقول لك أهو كما قال قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي. كل عمال يتاجر في الربا وفي المحرمات وفي كل شيء. السنة اللي فاتت بدأ ب5000، فاخر السنة بيحسب عشان يطلع الزكاة، واخد بالك؟ لقاهم مليون. قال لك يا سلام، شوف ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليا بنعمة ما فيش بعدها نعمة. ليه؟ وتجارة حرام. أهو اللي زي ده ما ينفعش معاه أدلة خالص. أنتوا معايا يا إخوانا في الجزئية دي؟ يعني أنا أقول هذا الكلام عياذا بالله، احذر احذر، لأن ممكن ترى المنكر معروفا والمعروف منكر. فخد بالك كويس حتى تقف على حقيقة قلبك قبل فوات الأوان. يقول: فيدرك الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة، إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه. ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد منها، والله المستعان. وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتسقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المسقولة في جلائها وصفائها، فيمتلئ نورا، فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب، فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد، حتى إن صاحبه ليصرع الشيطان فيخر صريعا فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض ما شأنه، فيقال أصابه إنسي وبه نظرة من الإنس. واخد بالك؟ إنسي بقى إنسي رجل. فينظرة من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحرق. أفيستوي هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤه مختلفة أهواؤه، قد اتخذه الشيطان وطنه وأعده مسكنه، إذا تصبح بطلعته حيا وقال فديت من قرين لا يفلح في دنياه ولا في أخرى. قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكان، فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقاء وهوان. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. نقيد أي يحيط به من كل مكان. متى هذا؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم.